الان نستحق بها لقاء مع حالة الله ومجيد مع فرز وسماعي ونسعد واستماعي كبيرة القاري الشيخ السيد عبد الكريم البريطاني النجم الساطع بمحافظة الدنيا والمقيم بكفر سليمان مركز كفر سعد يتفضل مشكورا ما هو اللي جار الميت اللي راح يضرب في الخبيز ما كان يطلع عليه ولا حاجه خالص ولا حاجه في المجلس ولاد Oh, سيد عليك يا غبياطي لموات بعض سيد يا غالي وقال وطي الزمر وماشر وطن عليها حتم حتم العالم القرآني كبير الشيخ حسين عبد الجميل وبطاري بحرف سعد السماح عصر القرآن شكر لفضيلة القارئ وحضور العالم القرآني كبير الشيخ الحنفي والعطور القرآنية الشيخ خليل الملكي مخرج الشيخ محمود سعيد بدران الشيخ محمد رمضان الحبيبي الشيخ اسماعيل صفاوي.